عشقنا عشقنا وخ عمرنا ما شفنا عشقنا عشقنا وخ عمرنا ما شفنا وتمنينا نكون معاك وسط الجنة والصالحين عاشقنا عاشقنا عاشقنا عاشقنا وخمرنا ما شفنا عاشقنا عاشقنا وخ عمرنا ما شفنا وتمنينا نكون معاك وسط الجنة والصالحين عاشقنا عاشقنا I feel you when I think of you I love you when I read about you I feel you when I think of you I love you when I read about you رسول الله حبيب الله I believe you I wanna be with you I believe you I wanna be with you I miss you Even I've never saw you Oh رسول الله رسول الله